فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اهيه. غرابا اقتتلا فقتل احدهما الاخر، فاراد المولى عز وجل ان يعلم بني ادم كيف يتخلصون من الجثث بعد الموت. فاذا بالغراب معلم البشر كيفية الدفن، يبحث في الارض ان يحفر فيها حتى وارى جثة الغراب الذي قتله. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه ان يعلمه كيف يواري سوءة اخيه. فلما ثم يقول المولى عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول أي قابيل وزر منها، لأنه أول من قتل على ظهر الأرض وأول من فعل هذا الفعل. فكل الى يوم الدين. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس، المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول فيما روى الامام مسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الثاني، والتارك لدينه المفارق للجماعه. النفس بالنفس اي من قتل يقتل، من قتل عمدا في شريعه الاسلام يقتل حتى، والسيب الثاني اي المتزوج المحصن او الذي سبق له الزواج ان زنى رجم حتى الموت، كفعله صلى الله عليه وسلم مع ماجد رضي الله عنه وارضاه وعلى المراه التي هي من جهينه رجمهما صلوات ربي وسلامه عليه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نفس واحدة بغير حل، أخبر المولى عز وجل بأن قاتلها كأنما قتل الناس جميعا. إسراف في الفحش، إسراف في البغي، إسراف في الظلم، كل هذا من الإسراف. ثم قال المولى عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، والمحاربة بمعنى صاحب المذهب، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا للاستثناء، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. من وقع في هذه الكبيرة ثم تاب وأناب وعاد، يخبر المولى عز وجل عن هؤلاء فيقول: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي من قبل أن يتمكن ولي الأمر من القبض عليهم، فهم قد ذهبوا بقرار من أنفسهم فسلموا أنفسهم. فعن هؤلاء يقول المولى عز وجل: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إنه القتل، والقاتل لا بد له من مقتول، والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر عن فيما روى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول يوم القيامه، ياتي المقتول يوم القيامه، واوداجه تخشب دما، يتساقط منها الدماء، تتساقط من عروقه الدماء، وأوداجه تخشب دما، آخذ رأسه بيديه، والقاتل بالأخرى حتى يدنيه الى بعض الحديث: يا ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا يوم عرفه في شهركم هذا في ذي الحجه في بلدكم هذا اي مكه. انها الدماء وحرمة الدماء وكبيرة القتل يا عباد الله. الله الله حينما يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا اهون عند الله من دم رجل مسلم. والمعاهد والمستأمن هم أهل الذمة الذين يحيون في بلادهم. من عوام الشعب أجار نصرانيا أو يهوديا فحمله على نفسه لا يجوز مطلقا لأي مسلم على ظهر الأرض أن يغفر ذمة هذا المسلم. ولذلك يا عباد الله يقول صلوات ربي وسلامه عليه من كلف أهل الذمة أي النصارى بعد الشرك ولا يخفى تبال آناء الليل واعتراف النهار. وتذكرت قول المختار صلوات ربي وسلامه عليه حينما قال فيما روى أحمد في مسنده من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، قال قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى أصعبها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم يومئذ كغثاء السيل ينزع الله المهابة من صدور أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أهل الإسلام في إفريقيا الوسطى يحرقون وهم أحياء، ويذبحون وتنتهك أعراضهم. أهل الإسلام في بورما يذبحون، يلعب بأطفالهم، ويسعفون بالكهرباء، وتغتصب النساء. أهل الإسلام في الشام، في درعا، في حمص، في باب عمرو، واليوم فكان اسمهم النصيريين صاروا العلويين، هم الذين يحكمون بلاد الشام، ليسوا من اهل الاسلام. افتى فيهم شيخ الاسلام ابن تيميه فقال: لا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا يحكمون في صفوف المسلمين اي في جيوش المسلمين، فهم شر من اليهود والنصارى والمجوس، ولا تلبس ثيابهم ولا ينكر في عنايتهم الا بعد الغسل كانهم المجوس. هذه فتوى من؟ فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه. ومن اراد الرجوع فليرجع الى كتاب بيان للناس من الازهر في الطوائف المنحله عن الدين. وشيخ الازهر حسن محمد الخضيري افتى بفتوى شيخ الاسلام، وكذلك الغزالي افتى بفتوى شيخ الاسلام، الى غير ذلك دار الافتاء افتت في العام 34 بعد 900 بفتوى شيخ الاسلام. فهم ليسوا من المسلمين، وان نطقوا بالشهادتين هم شيعه الروافض الخبثاء، هم مع اليهود والنصارى على اهل السنه. القرد بشار يبيد اهل السنه في حلب وفي الشام كما و زكاه في عباده اهل الاسلام والمسلمين. اذا نظرتم على الخريطه فلن تجدوا بقعه في الارض الا وفيها اثنان للمسلمين من اباد البصن والخرسك. بلاد الاسلام في البانيا اباد فيها من اهل السنه. افغانستان استطاعت امريكا دخول افغانستان الا بمعاونه الشيعه على اهل السنه. الروس حاولوا اعوام واعوام وفشل. اما حينما قضى الشيعه الروافد باهل السنه دخلت امريكا افغانستان. كذلك العراق ما مهد للولايات المتحده دخول you